بسم الله الرحمن الرحيم. عاد الطيوف المنادى، الطيوف المنادى، الطيوف المنادى، الطيوف المنادى. مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. تنسابك الحلم وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم. أناشيد قف قف قف للمنشد عبد العزيز الخنين. وجدت أقذف بالقصائد حسرتي لما غلت في قلبي الآلام. كم فكرة فاحت بها صحف الهوى، ولكم بغت بسمومها أقلام. زعم الحق. قف قف قف قف في زمن يحلو فيه الركون، قف في وجه الهوى حين ينصب الشيطان رايته وينحني المتقاذلون. قف حين يجثو ضعفاء البشر الذين يصنعون هزائمنا ثم يلومون القدر. قف بكل بأس حين يداهمك اليأس. قف حين يكون الخطو على دروب الخطل. قف عن هل الدموع والتباكي على الضلل. قف فدينك يحتاج إلى عمل كي يتحقق الأمل. قف فأنت الآن تستمع إلى شريط. طيف طيف طيف.